في النهاية يأتي مالك رحمه الله ويقول: إن أحب ما سمعت إلي، هذا التعبير يشعر بأنه سمع قولا واحدا وأحب، ولا أحب أفعل تفضيل تدل على أنه سمع أشياء أخرى. لابد أنه سمع أشياء أخرى، ولكن أحب ما سمع عليهم من الأقوال في أقل ما تقطع فيه اليد 3 دراهم. وليش يا مالك رحمك الله اخترت وأحببت أن القطع يكون في 3 دراهم وهو أحب إليك مما سمعت؟ وش سمعت أولا؟ يذكر العلماء، حتى منهم بعضهم يقول: في مقدار أقل ما يقطع فيه أكثر من 40 قولا. يعني المسألة اجتهادية إلى أقصى حد. منهم من يقول يقطع بلا حد، مطلق سرقة ولو ربع درهم، لأن الله سبحانه وتعالى ما حدد في القرآن ما يقطع فيه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل مجمل في كتاب الله بينته سنة رسول الله. وهل احنا وجدنا في القرآن أن الصبح 2 والظهر 4 والمغرب 3؟ ما وجدناها في كتاب الله، ولكن جاءت السنة وأوجبتها علينا. وهل وجدنا في نصاب الزكاة 20 مثقالا من الذهب و100 درهم من الفضة، في 40 شاة، في 30 بقرة تبيع، في 5 من الإبل شاة؟ هل وجدنا انصباء الزكاة في القرآن؟ ما وجدنا. من أين أخذناها؟ من السنة. إذن القرآن الكريم جاء مجملا في موضوع القطع في السرقة، والسنة النبوية التي كلفت بتفسير القرآن ليبين سبحانه صلى الله عليه وسلم ما نزل إلينا، بين لنا مجمل القطع في أقل ما يكون 3 دراهم. ولكن هناك من يدعي بوجود نصوص أخرى. هناك من يذكر عن ابن عباس أن المجنة قدر ب10 دراهم، وهو الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله كما أشرنا سابقا. لا قطع في أقل من 10 دراهم، وهو حديث ابن عباس. إذن الخلاف الذي يمكن أن ينظر فيه ويكون معتبرا ما جاءت فيه بعض الروايات. فإذا جاء حديث عن ابن عباس لا قطع في أقل من 10 دراهم، قطع في مجن وقوم المجن ب10 دراهم، ممكن لا نخرج عن مسيرة مالك. وهل كل مجن قيمته 3 دراهم ولا المجن يختلف؟ ممكن واحد ب3 وواحد ب30، صادف أن سرق ب3 وصادف أن سرق ب10 ومجن ب20 ومجن ب30. يمكن أن يقال سرق مجنا قوم ب100 درهم وقطع، لا مانع في ذلك. لكن هل وجد مجن أقل من 3 دراهم وفيه قطع؟ ما جاءنا هذا. إذن 3 متفق عليها، وما زاد عن 3 مختلف فيه. فمنهم من يقول 5 دراهم، 10 دراهم، 20 درهما، وكل يروي بعض الأرويات والآثار في ذلك، ولكن لا يوجد مستند في الصحة والقوة والصراحة كما أورده مالك رحمه الله. ولما أورد مالك رحمه الله قضية خلافية وأنه سمع فيها الأقوال المتعددة، وأن أحب ما سمعه في ذلك إليه 3، ساق الأدلة. ليش كان أحب ما كان إليك؟ إيش السمع؟ بل سمعت الكثير اللي انت سمعتوها. وكان أحب إلي للأدلة التي أوردتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، عثمان قطع في أترجة قيمتها 3 دراهم، عائشة قالت إذا بلغ 3 دراهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في كتر ولا في حريسة الجبل فإذا آواه الجرين وبلغ 3 دراهم. إذن هذه نصوص صحيحة صريحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده. إذن يكون الأمر استقر من بعده على 3 دراهم ولو وقع الخلاف. إذن لو رفعت قضية الآن إلى قاضي وأمامه هذه النصوص، ماذا يفعل؟ يجتهد. إن كان ملزما بقول من الأقوال أو كان من أهل الاجتهاد، يتقي الله ويجتهد، وما يغلب عليه اجتهاده، ويرى بينه وبين الله أنه براءة للذمة يحكم به، والله تعالى أعلم.